كما هو الشأن هناك. ولذلك نقول نحن نبقى على السنة ولا نتابعه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. من كل شيطان وهامة وعين اللامة. نعم؟ ما فيش تسبر عدنا البطلون لما دخل البطلون من هذا، لأنه يقول كثير من المشايخ اليوم إلا البطلون هذا مما عمد من البلوغ، فصار بس مشترك بين الكفار وبين المسلمين. بس هو ما أظن أنه المشايخ اللي عم يحكي عنه هو يعني بيقتدي بهم. بيقتدي بهم بالعمل مش بالقول. ها؟ بيقتدي بهم بالعمل مش بالقول. بالخطأ يعني مو بالصواب. يا الله ما يدينا في من هديت. نعم. سؤال مسائل مرة إحنا عليهم زوجات زوج كبير. حكي ما تقول قال إبننا يوسف يصلي ما هو سبع سنين. لول؟ يصلي إمام في البيت. مين؟ ولد من ولاد إبني. إيه نعم. عمره سبع سنين ونص. أي زاي. إيه. قلت له فين يصلي؟ إحنا أخبار سأو أخبار وصلي. السؤال لبسه مضبوط. إيه هذا حق. يلا. النهي عن الإخصاء. هو المقصود كما يبدو الإخصاء النهي عن إخصاء البهائم. عم نحكي مع الدكتور بخصوص الإخصاء بالنسبة للبهائم يفيد من ناحية تجارية، لأنه بلحم الحيوان وبضخم إنتاجه أتذكرت بهالمناسبة حديث البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام ضحى بكبشين موزوعين، فتساءلت كمحاولة أولى للتفقه في هذا النهي، هل هو نهي مطلق مقيد؟ فإن كان مطلقا كيف التوفيق بينه وبين تضحيته عليه السلام بكبشين موجوعين؟ طبعا نحن حينما تشد أمامنا السبل وتضيق علينا الطرق من أجل التوفيق، فما لازمنا حين ذاك قاعدة الحظر مقدم على الإباحة. لكن هذا آخر ما يلجأ إليه المتفقه، فبنحاول نشوف في إما نسلك غير هذا اللجئ. كنا عم نتحدث مع الدكتور بهذا الصدد، فخطر في البال أول ما يخطر أنه يمكن أن يكون النهي ليس على إطلاقه وشموله بحيث

انتهكوا المحارم. فخلوا مش معنى سر من باب خلا لك الجو فقيضي واصفريه. يعني هل يتوقف على هذا يعني انه كل الحسنات تروح والقاعدة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا؟ هلا انت جبت شبهة غير هذيك. غير هذيك كأنه يعني هذيك طاحت يعني هلا. ممكن طاحت الحمد لله. لأن الإشكال هو أفضل الواحد سبحان الله. طيب لكن هو اللي بقى الإشكال الثاني القضية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الحسنات يذهبن السيئات أليس كذلك؟ لكن إذا كان السيئات أكثر من الحسنات أو أشر أو أعظم فتنعكس القضية تماما. هذون إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا يعني خلوا مرة واحدة وإنما هذا ديدنهم وشأنهم وهجيراهم دائما. فلذلك تبقى هذه المحرمات على تلك الحسنات فينضع على موال مقصود. وإياكم إن شاء الله في طريق الدعوة يومئذ يفرع المؤمنون بنصر الله. أما أن يكون المسؤول عنا تاريخه كما يقولون في بلادنا زفت أسود متقلب فهو كالشاة العائرة. تعرف الشاة العائرة؟ في الحديث الصحيح مثل المنافق كمثل الشاة العائرة تعير تارة مع هذه وتارة مع هذه. تعير يعني تصيح صياح الشاة يعبر عنه باللغة العربية هكذا مثل منافق كمثل الشاة العائرة الحيران. مرة بتشوفه مع الكتل من الشاة أو الشياه ومرة مع الكتل الأخرى من الشياه فهو تارة مع هذه تارة مع هذه. مهما تبلغنا أخبار يعني أخواننا بس ما ندري إيش تفاصيل وحقائقها ولا ندري أيضا ترجمة القائمين على سوق هذه الجماهير لمجابهة الحاكم هناك. الآن أنتم جزاكم الله خيرا يعني تنيرون لنا السبيل لفهم شيء من هذا الواقع الذي نحن نجنبه تماما. هذه المقدمة من اللي وضعها؟ على حسب الأسلوب على حسب الأسلوب هو يكون عبد الناصر مدني والمدخل على حسب الأسلوب يكون علي بن الحارث. يعني أعرفه في أسدين في حقيقة الذي كنا ننكره على الإخوان المسلمين التجميع هم أصبحوا الآن يعني تقعون بيها. نعم وبعثنا يا شيخ بعثنا لهم أنهم لا بد أن يعني على الأقل يجعلوا في المكاتب ورؤساء المكاتب على الأقل يكونوا سلفيين. في حقيقة لم يحرصوا على ذلك وجعلوا كل من هب ودب من الناس. المهم يعني قالوا إنسان طيب وكون كذا خطأ. نعم وبعثنا يا شيخ بعثنا لهم أنهم لا بد أن يعني على الأقل يجعل في مكاتب ورؤساء المكاتب على الأقل كل سنتية. فالحقيقة لم يحرصوا على ذلك وجعلوا كل من هب ودب من الناس. المهم يعني قالوا إنسان طيب يكون كذا. أنا خطأ. السياسية أقوى ما تكون اليوم فيما علمنا هي في الكويت. لكن أنا اعتقادي أن العاقبة كما قلت لك بالنسبة لي هذا الزمن ليس هو زمن الاشتغال بالسياسة الخارجية. وأعني بالسياسة الخارجية الخارجة عن نفس المكلف، وإنما الواجب الاشتغال بالسياسة الداخلية، يعني أن يربي الإنسان نفسه وذويه الذين حوله تربية إسلامية قائمة على الفهم الصحيح للإسلام. تتسع هذه الحلقات وتعم كثيرا من سكان تلك البلاد وتترابط بعضها مع بعض عما قريب أو بعيد ما ندري كيف تكون الأمور، فتصبح فيما بعد كتلة واحدة ويصير لهم بالتعبير العصر شعبية في الأمة، تأخذ الدعوة مشروعها الطبيعي في هذا الشعب. بحيث أنهم يظهرون لأنهم أقوى جماعة هناك، وشك أنه سيأتي يوم تصطدم هذه الجماعة شاء أم أبوا مع الجماعات الأخرى، لأنها إن لم تكن مع هذه الجماعة فهي مبتدعة. وإذا اصطدم الحق مع الباطل انفجر الموقف لابد، حينئذ ينصر الله ما يشعر به. يعني قدرتنا في القضية السيرة النبوية، كيف بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهنا الحقيقة نكتة عجيبة. نبينا صلوات الله وسلامه عليه الممدود بسبب قوي من السماء عليكم السلام ظل 13 سنة يدعو المخالفين له في مكة، يصبر على أذاهم وعلى عداهم وعلى مشاكستهم له بشتى الوسائل، وهو يصلي مثلا كما تعلم ألقوا القاذورات على ظهره وقام أبو بكر يدافع عنه قائلا أتقتلون رجلا يقول ربي الله

ايش نظره شديدا شديدا دائما ولكن ليس هكذا وانما هكذا لا هذا انحراف عن القبلة وفي الحديث ما هذا اجتهاد الرأي وهنا في عدة مذاهب وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقولون كما ذكرنا من الجلوس إلى السماء بعضهم يقول حينما تقول لا إله تربع إلا الله تثبت بعضهم عن العكس يقول إذا قلت إلا الله ترفع وتظل رافعا إلى آخر الصلاة هذا كله اجتهاد فهم خاص لم يرد في السنة وهم مأجورون على كل حال لأنهم أئمة لكن حديث وائل واضح جدا لأنه وفق لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام والوسطى ورفع السبابة فرأيته يحركها يدعو بها والدعاء تعرف يبدأ من عند اللهم صل على محمد إلى آخر الصلاة. يا شيخ هل يكون من يصح منكم إلى أعلى وإلى أسفل أو يمين وشمال؟ يحرك؟ كيف؟ هذا التحريف يعني لا يمنع أن يكون يمين وشمال؟ ما قلت لك بارك الله فيك. جاء في كثير من الأحاديث أن الرسول وجه إصبعه إلى القبلة. فأنت إذا عملت هكذا أو هكذا انحرفت بها عن القبلة هذا ضد السنة أيوة. أنا مثلا هذا مرحبا